إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، نبدأ معكم في هذه السلسلة بأول علامة من علامات يوم القيامة. نبدأ بالعلامات الصغرى، وقد أثرت في الخطبة الماضية كافد الخطبة نعدون أننا سنتكلم على مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموته، لأنها من العلامات التي وردت في النصوص، حيث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين. محمد ابن عبد الله تغترغن الزقوم قريش، الأمين الصادق الشريف، وخطفا كذبة يخارق جلة حسن الأخلاق، طيب المعشر، يحب الخير للناس كما وصفه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتحب العبادة، وكان موحدا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تغد الموحد، ولم يكن من المشركين على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان يتحنث أن يتعبد تغيد رجل لله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى في غار حراء، ومار سن قصة غار حراء. أنزحت عائشة رضي الله تعالى عنها أذكر قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة نزول هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام، أميد انزل على حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. وتغويت وير النبي صلى الله عليه وسلم شن رؤية ذي المنام، شن تواجد ذي المنام النسل إلا توقع، توقع كما رآها. فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يتحب أن يقيم وحده، يتقيم وحده، يذكر الله سبحانه وتعالى وحده. وكان يخلو بغار حراء، يقول حمكة قرابة 3 كيلومتر، فيتحنث فيه، فيتعبد فيه، فيذكر الله سبحانه وتعالى فيه، فيتفكر في خلق السماوات والأرض. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج، تغيكر جار غار حراء تدان خديجة، يتعقب خديجة رضي الله تعالى عنها ما عنده يشتري ثوب ثم يتعقب غائرا حتى يتعبد لله سبحانه وتعالى. حتى كانت ليلة من الليالي في تلك الليلة المباركة العظيمة وهو في هذا الغار، أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينزل على هذا البشر الكريم، ودخل عليه فقال له اقرأ. إن جبريل عليه السلام غار اقرأ. فقال له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان أميا تغويتيري ويتقرن من صلى الله عليه وسلم، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. واسم خطار فغطه غطا شديدا. إذا رعت جبريل عليه السلام تزجد حتى كادت تنكسر أضلاعه، ثم أرسله فقال له اقرأ. يعاود كذلك الأمر، فقال ما أنا بقارئ. فغطه مرة أخرى ثم أرسله فقال له اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعقبت زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحضن الدافئ إلى زوجته خديجة. يتعجي زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم في قذيب، زملوني زملوني. قالت خديجة درسيك يتمتصمر يقول زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. أم يهدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياري شوي. قالت له خديجة، فاس خديجة نسيو غير إن النبي صلى الله عليه وسلم مالي ماذا يغنش ماذا يقن مالي. فأخبرها بالخبر. يعود في القصة من يقل لغار حراء. ثم قال لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. قد خشينه عمّط ويزر انت الملك عمّط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخط كيف انتبعت الحياة النفس انتبعتني امستغى بغار حراء. فقالت خديجة بكل ثقة، إن خديجة المرأة العاقلة المرأة الراشدة إنك جدان أقوار يزنس في الشدائد وفي السراء والضراء، كلا لا لا يخزيك الله أبدا. عمك أشيحي بالله تبارك وتعالى. خديجة قرورة إن بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت شك وتقول شك عمات الشيخ يب سبحانه وتعالى. خديجة قرورة يفوق دوارة تجن عقل رزين يدرك الأمور يوزن الأمور بحقيقتها، لأنه تظن خديجة أن بنت محمد صلى الله عليه وسلم خميت غير جنسة بالخلق في الجنسان بين محمد صلى الله عليه وسلم عمق تخيب سبحانه وتعالى. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، تقفلة الرحم وتحمل الكل وتكذب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شك تبدي ذاك المسكين تعاون بالفقير أطبري بالذكير حد حوشة المساعدة أقشكين نعم الأخلاق. شك شخي الله سبحانه وتعالى كلا نسكات أرح دكير ماني أمتنا عزيزي ماني تمتا ورقة ابن نوفا رضي الله تعالى عنه. وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية ويثبت النصرانية يثبت دين أهل الكتاب بالجاهلية. ميمة لأنه ورقة بن نوفل تغوى يزدخ حق يزدخ توحي انت ذي القلائل ذي الجوزاني يقي من التوحيد خلي إسلام من أهل الكتاب ذي الرومين الرومين حرفا التوحيد لأنه فضل خبرهن عيسى عليه السلام عيسى ما كان يدعو إلا إلى توحيد ربه سبحانه وتعالى فلما أتت به قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك حس ازاي حس من هذا الرجل ماذا يقول يعودت النبي صلى الله عليه وسلم القصة مش توقع فماذا قال له ورقة قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام هذا ذواب الملك الذي كان ينزل موسى عليه السلام هذا هو جبريل عليه السلام فقال له ورقة سجن الثقة سجن العزم وهمة عالية يا ليتني كنت جذعا ما عليك تغيدي جنشاب غنب الضيام قوي دمال يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك ما عليك أبدا خمني السفغ قوم قريش من مكة سبحان الله ورقة بن نوفل ليس الغيث لا وكلا فقال له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم ما غطوالي السفن شدين كم جدك فقال له ورقة جوابا يبقى راسخا إلى يوم القيامة يرتطمه الصالحون والذين على المنهج القويم إلى أن تقوم الساعة ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وديوتي شنيجن ميزيكتوتي الشك سرحب توحيد سنة إلا عادت القوم إلا فعذن يوتا ويدي شنبي إلا سفرة القوم إلا عذن القوم بل من الأنبياء من قتله قوم من قتل زكريا عليه السلام من قتل ابنه يحيى عليه السلام ما أتيت ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي ثم ما لبث أن فتر الوحي دين هامتني وخذ دين الجبريل محمد صلى الله عليه وسلم أيام بعض الأيام فما نشب حتى توفي ورقة بن نوفل يتوفى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه بعدها بسنوات يسأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أين هو يا رسول الله انت وين شهيد وين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يروح يغتسل يزوج يزوم الا اين هو يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له جنه او جنتين سيدا ربي الكارم ورقة بن نوفل توحيد ثنيا لتغاغاز يا ليتني أكون شابا حين يخرجك قومك حتى أقف معك وأنصرك نصرا مؤثرا فكان جزاؤه أن نصر الله سبحانه وتعالى فأدخله الجنة إذن العزيمة تريد نية صادقة وجهت الأمانة وجهت روح الزجف يوجدنها معي الجوان ثاني ثانية كاذبة ثاني توجد جنية صالحة وإنما فب الأمنية فرق جنية للأمنية أهل الأمان في النار ولا يغرنكم بالله الغرور وليس يضمن شك أو شك أتقم ذا الجمعة أو ساعة أو دقيقة نحن تعصب لله سبحانه وتعالى ونحن من دقيقة من حياتنا هذه قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصة بعثة رجل غير الله به سبحانه وتعالى العالم فنشر الرحمة ونثر التعاطف ونثر السلم، ولكنه نثر الإسلام وفتح البلدان ونثر الحق بعز عزيز أو بذل دليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قم نبينا صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 23 سنة وليس 13 سنة كما ينتشر في هذه الأزمان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه جبريل إلى أن أسلم روحه لرب العالمين وهو يدعو إلى التوحيد. وسنأتي من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته. اعتكف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام للسنة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف بامتداء 20 يوم. وقال في حجة الوداع، في حجة الوداع أن يجي حج النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: إني لا أدري والسن يمكن وكني انظار العام القادم، إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي أوائل سفر في السنة 11 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفر البقيع محد الضد في جوطح أربيع مور أخذ الضد صلاة الجنازة. يعقب من النبي صلى الله عليه وسلم يقعد المنبر فقال: إني فرط لكم. الفرط ونقد الذان يقوم غشو مشان غياما مثلا، قالت الفرط: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. خل المنبر اللي طلع عليه وسلم يكشف الله سبحانه على الحوض ويسبق بالخطبة قبل الأخيرة نستوى حوض النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله يتجدد من محمد صلى الله عليه وسلم: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأن الله سينصر هذا الدين، لأن الله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هذه قيم الإسلام إلى يوم القيامة: وإني لا أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا عليها. قل خوم الدنيا، قل خلوم من الدنيا، إن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، منيا الدنيا، أم ثمد غماس بل ببث بإماس من أجل الدنيا، أبيع السن ثمن من أجل الدنيا، الإفار بالدين نفس من أجل الدنيا، وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مش تغذي الآية يا ذي الشك، بل هو يقين. بداية المرض يبذن بين محمد صلى الله عليه وسلم ذهرش نهان سنين يزدن بين محمد صلى الله عليه وسلم حذ عثار يوم تيهرش ذي سيما نتنكارد في الأسبوع الأخير. ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، يعني خسر حال، يعني خسر هراج على حبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل يسأل أزواجه اتفقت في مغار النس: أين أنا غدا؟ من غير اختي وشا؟ من غير اختي وشا؟ فمن تستمغار يثنت أنه يزوذر عائشة، أذي تنفغ عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له أن يكون حيث شاء، لأن يا رسول الله سنف من يختفش. فانتقل إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، تخط خدماه حتى دخل بيته. والمذي وارد صلى الله عليه وسلم اكتيت الفضل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم في من يتمن تدي بيت بحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة هذه الزوجة الطاهرة الصالحة زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أحب من أحب وكره من كره ولعنة الله على من يلعنها إلى يوم القيامة. عائشة تغتقت الرقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تغتقت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والأدعية التي حفظتها من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل مدينة مصر 5 أيام ويوم الأربعاء اتقدت حرارة المرض تعني دي مستيق جبن بن محمد صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع حتى أغمي. يغاب النبي صلى الله عليه وسلم يصف النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض فقال أهريقوا علي 7 قرط خفي أمامكم ظن ونو كب الخاف ما يمي تنسي أقضيت بنبي صلى الله عليه وسلم يوعد كما يوعد الرجلين منكم ما يمي محدث يرفع سبحانه وتعالى الدرجات محدث يرفع سبحانه وتعالى المقام. أحس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخفة يسحد خنس يفوز شوي تروحات شوي تنسلين يكاتب بن محمد صلى الله عليه وسلم يخطب يقعد المنبر كذلك من دين النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله سبحانه وتعالى بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذن العبد لعباد الله تبارك وتعالى استحضار سبحانه وتعالى جاء الدنيا للقصور للمال الذهب والفضة جار ما عند الله جار جنة يخضار الجنة يخضار الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يبكي اتروا أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب الصحابة تعجب الصحابة يهنوا ونتيتروا ما لهذا الشيخ يبكي ويقول هذا الكلام إنما يقول أن عبدا خيره الله فاختار الآخرة. وفهم الصحابة إلا أبو بكر إذا فهمن النبي صلى الله عليه وسلم من يقصد أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يخدم استخدار الله سبحانه وتعالى استخدار محمد صلى الله عليه وسلم يفهمات أبو بكر فإن فديناك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. فكان أبو بكر أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أزيار الفضل الجميل يا أبي بكر رضي الله تعالى عنك ما غار وقفرن للهجرة أجن بين محمد صلى الله عليه وسلم وجيل أبو بكر ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أجن بين محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ويجن زيوم إبدكي به أمشي بد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا الخليل قنتير حبيب يجن في وضع المحبة النفس أي درجة عالية ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى ين في المسجد. صحبة قياس مصورا في دورانسن أعظم تجاه المسجد فإنك مارة بالأنس إلا فوقنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل أربعة أيام، قبل أربع أيام من موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشتد المرض، وكان يصلي بل صلى بالصحابة وهو مريض، وعند في العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج، ويزمان بطلعت نمية صغات مزيدة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ سؤال يكرر بنفس الصيغة في هذا الزمان، يقار النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مثل الآن. أصلى الناس؟ أصلوا كما رأوني أصلي؟ أصلوا كما بلغهم كيف أصلي؟ أصلوا بخشوع؟ أصلوا بإيمان؟ أصلوا صلاة مودع؟ أرادوا رحمة الله وخافوا عذاب الله؟ اتبعوا سنتي؟ أمتي أمتي. أصلى الناس رغم استكثار النبي صلى الله عليه وسلم، مضض جني وذان، مضض الصحابة، غبار الهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، قارني جار الهم وطاطني وذان دين سرمان. فرق بين هم الرسول وبين هم من غرق في الدنيا. وقبل ثلاثة أيام إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه شريخ بن محمد صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يموت أحد منكم ويتمت يجن زيون إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. ويتمت يجن زيون إلا يرجع انصرار فيه سبحانه وتعالى ويتقنيه من رحمة ربه سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. قبل يومين أو يوم قيقارب دخول أجل بن محمد صلى الله عليه وسلم، نهار السبت أو الأحد يوفى النبي صلى الله عليه وسلم يجن الخفة يفسد. فخرج بين رجلين اثنين جار سيد إلى صلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس يصف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أبو بكر فيحبس فشوي ميمي ما حد أدي تولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمامة. فلما راه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه يجزج من إشارة ينسكنكم شنج وزن مخشب. قال: أجلساني إلى جنبه. فغنتين طفي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وكان أبو بكر الصديق يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأخير. وقبل يوم من الوفاة من النبي صلى الله عليه وسلم أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق بالملايين، تصدق بالملايين حتى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تواغط سبع دنانير، سبع دنانير وتسوين نهارا 15,000 تواغط النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو خير البشر. ولو أراد الدنيا بحذافيرها لأوتيت له إخضار الجنة. الطفني وذان تسلموت حقا وفعلا، لكن إنك تصدق بمالي وتستدار به من كل نعم الدنيا، هذه تصدق للمساجد للأيتام للأرامل في سبيل الله لطلاب العلم للدعاة للجمعيات الخيرية. نحن في حاجة، الأمة الإسلام في حاجة، وإلا سيسأل عن كل درهم كان في الدنيا. قبل الوفاة تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير. نتذكر هذا الأجل من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين ضج الرجاء، ضج زيد بن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إفاجئة يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الرواق طواف عائشة رضي الله تعالى عنه. ها يسجل الصحابة من الضجة، يا له من منظر جميل، يا خيرة المنظر سبحان الله. ويجد الضجة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل. الزيت النهني بعد فضل الله سبحانه وتعالى نشي النهار من ديك البدايات بفضل هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يستشخص المنظر عجيب جميل، صلاة الفجر تنزيد الشوار عما سجد نهارا تنزيد وين في صلاة الفجر، بل باقي الصلوات. ما من الأمة تعيش بالهوان والضعف، من لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أمي قلنا بالدرنش بالدر الأمة بالدرنش الأحوال. فرأى هذا المنظر وهم في الصفوف فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يضحش النبي صلى الله عليه وسلم، فنكث أبو بكر على عقبيه، اتغيرت النبي صلى الله عليه وسلم ادتني الضج كذلك. ولكن نار الله حتى افتتن الصحابة، افتنن بالصلاة الصحابة من جزرين النبي صلى الله عليه وسلم افتنن صرفراح ما يميت الحبيب نسن يجي زين الدنيا زين المال في مغاري في مكة من أجل هذا الدين من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. إن في أتم صلاتكم كمرت صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأخذ، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى سنة وثانكا آخر صلاة. فغريت فوشت إلى غد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في السيولة كيفكم الجون فرو فرو فاطمة رضي الله تعالى عنها يعود السيولة كيف تضحش أمي تعود جل الموت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لنا سمت من النبي صلى الله عليه وسلم نظريش فرو الناسني إنه النبي صلى الله عليه وسلم قد قواد من النار ومتقاري فاطمة رضي الله تعالى عنها الحبيب نفس محمد صلى الله عليه وسلم وزمرت مثل الخبر انه النبي الحبيب نفس يموت. ثم قال لها انت اول اهلي لحقا بشم غيموتنا وعليه مباشره، فضحكت صاح وسهم بالدنيا. صادق ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. تظهر فاطمة من ذجاء بباس صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت واكرب أباه واكرب أباه يا المصيبة جديت يا بابا، ما المصيبة جديت يا بابا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بابا عمط ذي ذارت المصيبة لنهار السون. ودعا الحسن والحسين أيوان فدعا لهم وطفق الوجع يشتد برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر مغا وتغسب في موت النبي صلى الله عليه وسلم. هم اليهود ذو ذين إذن توداش تقسم ذي المكلة إن بيت الله عليه وسلم تقسم قويتو أمير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن تقضيت مني تورق النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تأكلني فإني مسموم إن توليت شخري السم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تغاء يرقفي سم يجيبكم سمني وديفار الآخر نفس النار وطرح خميطة يجو كتاني كيكو غنبو بالنس أذي غاز أذي عقب أذي غاز أذي كاد من تغيقان بطلاع يسلم لعنة الله على اليهود والنصارى مما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بنان سن زباوين القبور الأنبياء المرسلين بنان سن زباوين القبور الصالحين لعنة الله على اليهود والنصارى يحذر ما صنعوا لا يبقين دينان بأرض العرب إذ اندنوا هذه الجزيرة العربية وهو الإسلام. وماذا قال كذلك من ينصل أمن أم سوخص الوصي من صلى الله عليه وسلم سكوا غص الوصي من صلى الله عليه وسلم من ذو يقار يا أمتي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة هي لفظ الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وما ملكت أيمانكم هي لفظ مغارن في الأزواج الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ساعة الاحتضار ساعة الاحتضار والنبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها توقر عائشة ذي النعم صغار سبحانه وتعالى أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماريا الذينوب يمطارين توقر عائشة من توقر عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وألم وشدة الموت تأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم كاتش الدنيا شن المال خمس ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ساعة الاحتضار في ساعة نغاس الروح حين يسلمها لربها على ما عشت في الدنيا ستموت عليه فغاق في الدنيا تراجي ذاتي سبت الله سبحانه وتعالى شهادة مغت شهادة في هذه الساعة السهر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله يثبت من؟ يثبت من؟ الذين آمنوا ويضل الله الظالمين غاقم في الدنيا إخرج الساعة من الموت سينتبه الكرم وتنتبه الله سبحانه وتعالى إلا وخسي عيشن عيش لا إله إلا الله قد المنس الحياة المشي. أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وش تحيب الله سبحانه وتعالى النس أشينه لا يخزيك الله أبدا عند الموت في ساعة الاحتضار والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من تغير قرن بأن محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت اكثر بين النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في الالم يومين غايرين الشيء تحت ما توقف مسجدات هذه الساعه والله ستنسينا الدنيا وما فيها لا اله الا الله ان للموت لسكرات وما عدا ان فرط تغيث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تغيثير يصير ما سواك يرفع حسن يغضب غاقف وتحركت شفتاه والسترين فأصغت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها من إقرار إقرار مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ميمك ويتشن به إلا استخباره سبحانه وتعالى جاء نيت إسرائيل إما الخلود في الدنيا وإما ما عند الله وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استخباره في ملك الموت وغاز يذبوه مباشرة وإلا ما يزرى ملك الموت استخباره في ملك الموت فما كان جواب النبي سمعتم جواب النبي مع الذي لا مع الذين أنعمت عليهم في الجنة مع الصالحين والشهداء والصديقين. فأري النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في الجنة، اسم رب سبحانه وتعالى أنشن بن صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو يحتضر، كرر الكلمة، اتعودت إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، حتى مات رسول الله، حتى مات رسول الله، حتى مات رسول الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسلم روحه في يوم الاثنين، تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 63 سنة يعيش لله، 63 سنة وهو يرغب في التوحيد ويحب التوحيد، 63 سنة بل و23 سنة وهو يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى أسلم نفسه لباريها. مرنت في النهار انتسروا خلموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالصحابة؟ تخيل تكيد الحالة الصحابة، صحابة ضحان في الأنفس من أجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجد غدوة فقط ذرهاب النفاق، ولكنهم صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تسرب الخبر، انتشر الخبر، قد مات نبيكم، قد مات نبيكم، قد مات نبيكم. يقول الخبر ركبات الصحابة، اقرأ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أم يخف جيوش النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ أضاء كل أرجاء المدينة، أم يخف جيوش النبي صلى الله عليه وسلم ويجي شومشا في المدينة الليل نوار إفاع بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مات نبينا أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. يوض الخبر غفاروق الأمة، أشد هذه الأمة في الحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكنا نسلم من حب عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن عمر أنه محمد مات، فقام يخطب وقال ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت شاء بنك محمد صلى الله عليه وسلم يروح أذيقة إلى ربي سبحانه وتعالى، كما ذهب موسى ليلقى ربه 40 يوما ولا يرجع عنه، أذيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليقطعن أيدي رجالهم وأرجلهم، يعني يقصد المنافقين، يقيم يتقوي عمر يتقوي يزهد ويؤمن. أميديوس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعرض الخبر، يدخل حجرا عائشة يتشهد، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى أبو بكر يستغني، إن ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا، يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا. وبدأ يبكي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يستغرب الصحابة، فوضى خبر صاعقة، يوسف أبو بكر بثبات كالجبال، قيم يا عمر، قيم يا عمر، يوقع عمر اليقين، يقعد أبو بكر الصديق المنبر، فقال بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يغض عمر أمين في الآية، أخمع ما تصرين الصحابة، قال عمر الله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، صار سنخلنا ولاه وحتى هويت يفد النسوان وإذ ما ببدر، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجموعات، وزيت الزوج بوش الإمام به، وإنما تسم جماعات عشرة عشرة المغني، وهكذا أقوم بينك محمد صلى الله عليه وسلم يموت ويجد توصيف في الغوض. أرجو أن تلقى مني ومنكم آذان صغيرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم تحرم لا تحرمنا الجلوس بين يديه في جنة الرضوان، في جنة الفردوس. اللهم تحرمنا، اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ثبتنا على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.